أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. إن هفى أصبح في الخلق مثل. لا تقل يستر علمي زلتي بل بها يحصل في العلم الخلل. لا تقل يستر علمي زلتي بل بها يحصل في العلم الخلل. إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل. إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل. فهي عند الله والناس جبل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. إن هفى أصبح في الخلق مثل. فإذا الشمس بدت كاسفة وجل الخلق لها كل الوجل. فإذا الشمس بدت كاسفة وجل الخلق لها كل الوجل. وترامت نحوها أبصارهم في انزعاج واضطراب وزجل. وترامت نحوها أبصارهم في انزعاج واضطراب وزجل. في انزعاج واضطراب وزجل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. إن هفى أصبح في الخلق مثل. وسرى النقص لهم من نقصها فغدت مظلمة منها السبل. وسرى النقص لهم من نقصها فغدت مظلمة منها السبل. وكذا العالم في زلته يفتن العالم لما طرا ويضل. وكذا العالم في زلته يفتن العالم طرا ويضل. يفتن العالم طرا ويضل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. إن هفى أصبح في الخلق مثل. يقتدى منه بما فيه هفى لا بما استعصم فيه واستقل. يقتدى منه بما فيه هفى لا بما استعصم فيه واستقل. فهو ملح الأرض ما يصلحه إن بدا فيه فساد وخلل. فهو ملح الأرض ما يصلحه إن بدا فيه فساد وخلل. فهو ملح الأرض ما يصلحه إن بدا فيه فساد وخلل. إن بدا فيه فساد وخلل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. أيها العالم إياك سلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. إن هفى أصبح في الخلق مثل. إن هفى أصبح في الخلق مثل.